أو الامتناع من الصيد، فدل هذا على أن ما قصد به امتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين، حكم حكم اليمين. واعلم أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في حكم الحلف في الطلاق، لأنه غير موجود في عصره، لكن ورد عنهم الحلف بالنذر، الحلف بالنذر بأن يقول الإنسان لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب، أو يقول إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم سنة. وهذا النذر عند هذا جعله حكمه، جعل حكمه حكم اليمين. فإذا كان جعل النذر الذي يقصد به المنع جعل حكمه حكم اليمين مع أن الوفاء بالنذر واجب كما تعلمون، فلا أن يجعل الطلاق الذي هو مفروض حكم حكم اليمين إذا قصد به المنع من باب أولى. وهذا قياس بعدم الفائدة، فهو من القياس الجلي، لأن سبق لنا أن القياس الجلي هو الذي نص على علته أو ثبتت علته بإجماع أو قطع فيه بنفس الفارق. وليس لي بكم قوما إذا حفظوا لم ينسوا العلم من بعد أن يحفظوا. هذه مرت علينا الأسبوع الماضي في باب أصول الفقه، أو الأسبوع الذي قبله، أن القياس الجلي ما كانت علته منصوصة أو مجمع عليها أو قطع فيه بنفي الفارق. فالحاصل أن الصحابة ما ورد عنهم تعليق الطلاق الشروط أنه في حكم اليمين، لأنه لم يكن معروفا في عهدهم. أول مرة ثانية، تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون شرطا محضا، والثاني أن يكون يمينا محضا، والثالث أن يكون مقتنيا للأمرين. فإن كان شرطا محضا وقع الطلاق بوجوده، أي بوجود الشرط. مثاله إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا معي يعني واضح من فريق بشرط معه. فإذا غربت الشمس طلق. الثاني أن يكون يمينا محضا بأن يقول إن فعلت كذا أنا فزوجتي طالق. هذا لا علاقة بفعله بطلاق زوجته، فيكون المراد بذلك اليمين. القسم الثالث أن يكون محتملا للأمرين، مثل أن يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، أو إن فعلت كذا غير خروج، المهم هكذا يقول. فهذا يحتمل أن يكون يمينا ويحتمل أن يكون شرطا. فإن كان قصده أنها إذا خرجت طلقت لأنه لا رغبة له فيها بعد أن عصت، فهو شرط بمجرد ما تخرج فتطلق. وإذا كان قصده أن يمنعها مع أنه يريدها ولو خالفته وعصت فهو يمين، فهو يمين. وهذا على حسب نيته وهو أعلم بنيته. ويعرف هذا بعلاقته مع زوجته. إذا كان الرجل يحب زوجته وأنه لو عصته أو خالفته في هذا الأمر ما يريد فراقه، فإنه حينئذ يكون إيش؟ يكون يمين. نعم. كان في ولا هو الفرق بينهما ظاهر، لأن إذا غربت الشمس عن تطالب هذا يكون محض الرغوب، لأن ما أراد بقوله إن غربت الشمس عن تطالب أن يمنع الشمس عن الغروب ولا أحد منها، وإنما يريد أن وقت طلوعها محدد بغروب الشمس. وقت طلاقها، إن وقت طلاقها محدد بغروب الشمس. وأن الثاني فظاهر أنه أراد

الحال الأولى أن يبقى على ما هو عليه ولا يقول أسلم، والحال الثاني أن يقول أسلم ولم يذكر الحال الثالثة وهي أن يقول رجعت في الطلاق كله ولا تستقرق ولا رجعت. المذهب أن الأمر يبقى على الصيغة الأولى، يبقى على الصيغة الأولى بدون تغيير سواء قال عجل أو الغير. والقول الثاني أنه إذا قال عجل فهو عجل، لأنه زاد على نفسه تضييقا، زاد على نفسه تضييقا، فيكون كما لو أقر على نفسه بالأغلب، وكما لو عجل الدين قبل حلول أجله، فيكون إذا قال عجلته قلنا خلاص تعجل. وفي نفس الطلاق هذا يلغى الشرط يقع الآن. كذلك أيضا المسألة الثالثة وهي إذا قال أنا أريد أن ألغي الطلاق كله، وفيه قول بأن الإنسان إذا قال لعبده إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، فيه قول في المذهب أن له أن يرجع في ذلك. وقياسه الطلاق، لأنه إذا جاء أن يرجع إليه وهو أشد نفورا من الطلاق وأحب إلى الله، فلا أن ينفع ذلك بقضاء الطلاق. نعم، من باب أول. فعلى هذا يخرج على هذا القول أنه إذا رجع في الطلاق فله رجوع. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قال إن كان التعليق عوضا من باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول إن أعطيتيني ألفا أنا أعطيتيني بأن اللغة عامية، وفيها يغير قليلا في اللغة العربية، ومشهور إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، يقول له الرجوع ما لم تعطيه. أن يقول هذا من باب المعاوضة، إذا لم تعطيه فله الرجوع، لأنه ما تم العوض. أما إذا كان شرطا محضا مثل أن يقول إذا جاء الشهر فأنت طالق العيد فأنت طالق، فإنه لا يملك الرجوع ولا إبطال الشهر. نعم، فهذه أقوال نفس هذه المسألة. نعم، المعلق بالشرط، لأنهم يقولون كل تعليق الطلاق بالشروط شرط معه، ويقولون لا يمكن أن يعجله ولا يمكن أن يلغيه بأي حال من الأحوال. فعلى هذه المسألة فإن المسألة على الإطلاق في الحالة لا في تقسيم التعليق ولا في تقسيم رجوع الإنسان عن تعليقه. ثم قال المؤلف ولم ترد قبله ولو قال عجلته. نعم. وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارد وقع في الحال. اذا قال انت طارق ان كنت اذا والله ما سبق لساني بالشرط وانا ما اعرف. وهذا يقع دائما، يقع دائما الانسان قبل بهذا الشيء ويشك واحد يفعل شيء نطق بما يفعل به هذا الشخص، هذا كثيرا ما يقع. كتب الكلام على اللسان كثير، بل ربما يكتب شيئا ولا كلم اللسان كتب الكلام الذي يقول وهو لا يريد. فكتب اللسان وكتب القلم امر واضح. فاذا قال انا اردت بقولي انت طارق ان كنت، يعني انت طارق الان، وصدق لسان بالشخص، فقل منكم. فماذا يكون؟ يقع في الحال. ما الفرق بين ما بين هذا وما سبق بقوله اريد ان اعجله؟ لو قال عجلته واردت الشرط ما يكون، وهنا نقول تفرق في الحال. الفرق بينهما ظاهر، انه هنا فقد الشرط وهنا لم يقصده. فهو هنا يقول انا ما قصدت الشر وانما سبق لساني به. فنقول اذا تطلق الحال. نعم. التعليل لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ فاخذ به. وان قال انت طالق وقال اردت ان كنت لم يقبل حكما. وهذه مسألة مهمة ولدينا في المسألة كانت قليلة منها. قال أنت طارق ثم قال أنا عرفت إن كنت أو إن سلمت زيدا، فادعى أنه نوى الشرط بقلبه. يقول المؤلف لم يقبل حكما، وعلم من قوله لم يقبل حكما أنه يدين ما بينه وبين الله. فإذا صدقته المرأة فلا طلاق إلا إن قال من قال لم يقبل حكما. إن حاكمته عند المحكمة وقالت راح إلى المحكمة وقال الشيخ أنت ما زلت منكم وأنا بحكم عليك بالظاهر، فتطلق زوجتك الآن، تطلق ولا لا؟ تطلق. أما إذا صدقته المرأة وقالت نعم الرجل أراد أن يكون فيه ولكن لم يتكلم به، فإن قوله تكون مقبولا. وكذلك لو قال لو دخل على زوجته وقال عن خطاب ثم بعد إذن قال أنا قلت أنت طالق لأن فلان حدثني أنك تكلمين فلانة في التلفون. ومن لما تتجمع أن فلان تكلمين فأنا ما أطلق. نقول يقبل حكمه ولا لا؟ لا يقبل حكما، لكن فيما بينه وبين الله يجزي. أما لو قال لو قيل له إن زوجتك تعاقب فلانا فقال هي طالق، ثم تبين أنه لم تعاقب ويقبل القول أنه أراد ذلك، من ما يقبل؟ يقبل لوجود قرينة تدل على ذلك. نعم. وكذلك أيضا لو سأل سائلا سأل زوجك طلق زوج بلفظ كذا وكذا، فقال له المفتي زوجتك دانت منه، فأقر بأنه أدان زوجته بناء على الفتوى. تدين منه ولا لا؟ ما تدين، لأنه إنما أقر بناء على فتوى لا على ما في نفسه وقلبه. فتبين الآن أن السبب يخصص العموم ولا لا، ويقيد المطلق. فإذا قال أنت طالق بناء على سبب من الأسباب فإنها لا تطلق. ثم إن كان السبب مقرونا بالكلام قبل حكما، وإن لم يكن مقرونا بالكلام لم يقبل حكما. نعم. وكذلك ما قاله هنا، قال أردت إن كنت، فإنها لا تطلق فيما بينه وبين الله، فإن حكمته حكم عليه الصلاة. نعم. يعني الأدوار ما يتوصل بها للشرع، أداة كل شيء ما توصل إليه، فأدوات الشرع ما توصل إلى الشرع وتستعمل فيه. يقول أدوات الشرع إن، وأعلم أن هذا الذي قال المؤلف ليس حصرا، مو حصرا، لكن مراد أدوات الشرع التي تستعمل في الغالب وليس حصرا، لأن في أدوات غير ذكر المؤلف. إن بدأ بها لأنها أم الباب، أم الباب، والنحويون يجعلون كل باب له أم. إن وأخواته الأم أم كان الأم كان، وأدوات الشرط الأم إن، والاستفهام الأم الهمزة. نعم. طيب وش علامة الأم من البنات؟ كثرة الاستعمال، وأيضا ساعة الاستعمال، لأن بعض الأدوات تكون تستفد في شيء من الأشياء ولكن ما تستعمل في بعض الأشياء، وتكون الأم تختص بخصائص دون غيرها، مثل كان تختص بخمسة أمور اتفقناها بقية الأدوات. إن تختص بأمور تأتينا إن شاء الله الآن، ما تشاركها في الأدوات. إن وإذا إن الشرطية، مثل أن يقول أنت طالق إن كنت، أنت طالق إن كنت، أو يقول إن كنت فأنت طالق، يعني لا فرق بين أن يؤخر الشرط أو يقدم الشرط. هذه إن. الثاني وإذا، يعني يقول لزوجته إذا كنت فأنت طالق، أو أنت طالق إذا كنت. والثالثة متى، متى كنت فأنت طالق، وغير أو أنت طالق متى كنت. طيب ومتى وأي من، أي بتفكير الهمزة بخلاف أي المخصصة، أي بتفكير الياء، بتفكير الياء بخلاف أي المسكنة، ثلاثة من أدوات الشرط. أي هذه من أدوات الشرط، مثل أن نقول أي امرأة تقوم من كنا فهي طالق، أي امرأة تقول من كنا فهي طالب، أي هي للزمان ولا للمكان ولا للعاقل ولا لغير العاقل؟ هي حسب ما تضاف إليه. أي امرأة تقوم هذه للعاقل، أي سيارة تركبها لغير العاقل، طيب أي وقت تزورني تقيم للزمان، أي مكان تنزل فأنت مكرر هذا المكان. طيب أي المراد هنا في بسيطة الألف ترى الصروف إيش؟ العقل وخيارة الزمن والمكان. أي امرأة تقوم فهي طالب، أي وقت تدورين فلان فأنت طالب، نعم الزمن. طيب وأي يقول ومن من يفتني وسكون منه هذا من من حفظه. ومن هنا الشرقية مثل أن يقول من قامت فهي طالب، من قامت فهي طالب، أي مراد تقوم تكون طالبا. ومن وكلما كلما يبقى على الفعل، إذا نقول كلما قمت فأنت طالب. قال المؤلف وهي وحدها للتكرار، وهي يعني كلما وحدها دون سائر الأدوات للتكرار، هذه من خصائص كلما أنها للتكرار. وإذا قال لزوجته كلما قمت فأنت طالب فقامت، نعم، ثم قام الثانية ثم قام الثالثة تطلب، قل لا، ثم قام الرابعة خلاص ثانية، نعم ما لها مثال. طيب كلما قمت فأنت طالب، إن مثلا لا تستاسر للتكرار، فإذا قال لها إن قمت فأنت طالب ثم قامت طلقت، فإذا قامت ثانية لم تقل، لأن الذي يفيد التكرار هو كلما فقط. طيب لا كلما هل عدها النحويون من أدوات الشرط الجازمة؟ لا، كلما هي من أدوات الشرط الجازمة، ولكنها من أدوات الشرط غير الجازمة. كلما وهي وحدها للتكرار يقول وكلها، إذا نقول تنقسم أدوات الشرط باعتبار التكرار إلى قسمين، ما يفيد التكرار وما لا يفيد التكرار. ما الذي يفيد التكرار؟ كلما فقط للتكرار، ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلاق. قال وكلها، كلها يعني كل أدوات الشرط المذكورة، ومهما أضاف المؤلف مهما وما ذكر الأول، يعني مهما فعلت كذا فأنت طالب، قل له مهما إذا لم أو نية ثور أو قرينة للتراخ، ومع لم من ثور إلا إن مع عدم نية ثور أو قرينة. كلام المؤلف الآن هل هذه الأدوات للفورية أو للتراخ؟ نقول حسب نية، إن والفورية سهل الفورية، إن والتراخ سهل التراخ. فإذا قال إن قمت فأنت طالب، هل المراد إن قمت الآن أو إن قمت في أي وقت؟ حسب نية، إن كان يريد إن قمت الآن فهي إذا قامت فيما بعد لا تطلق، وإن كان يريد إن قمت في أي وقت فهي أي وقت تقوم به تطلق. كذلك لو وجد قرينة تدل على أن مراد الآن أو في هذا الحال عمر به، مثل أن قال له بيت فلان عندهم زواج لكن فيه آلاف تحويل، فقال لها إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت فاضي. وفي القرن في ذلك هذه العلامة إذا ذهبت في هذه الحالة الفورية، أما فيما بعد فهي لا تذهب إلى جيرانها أو إلى أقاربها ولا يقول شيء. إذا نقول هل هذه الأدوات من فور أو التراخي؟ الأدوات حسب النية، إن نوى الفور فهي للفور، أو نوى التراخي فهي للتراخي، وحسب القرينة أيضا إن دلت القرينة على أن الفور فهي للفور، وإن دلت على أنها للتراخي فهي للتراخي. ورحت فإن لم يوجد قرينة ولا نية، إذا لم يوجد قرينة ولا نية يقول المؤلف فمع لم للفور إلا أن، مع لم للفور إلا أن لتبقى على الفراق. فإذا لم يوجد نية ولا قرينة فإنها مع لم للفور وبدون لم للفراق، إلا إن، إلا إن فإنها تكون للفراق حتى مع لم. مثال ذلك إذا لم تقومي فأنت طالب، إذا لم تقومي فأنت طالب، إن أشقت لم تقومي الآن أول فيما بعد دورة مالية في القرينة تدل على المراد إن لم تقومي الآن أو مطلقا ما عندنا قرينة. ماذا تكون؟ تكون للفور، تكون للفور. طيب أي امرأة لم تقم فهي طالق، أي امرأة منكن لم تقم فهي طالق. الآن ولا فيما بعد؟ ها؟ نشوف إذا ما عنده نية فالمراد الآن، إذا لم تقم الآن فهي تكون من فوق مع لم تقم. كذلك كلما لم تقومي فأنت طالق، كلما لم تقومي فأنت طالق، هذه عاد تكون بفور التراخي. لماذا؟ ضرورة التكرار، كلما لم تقومي إذا دعوتك فأنت طالق. نعم، والمراد التكرار فإنه كلما. طيب مع عدم، مع عدم لم ماذا تكون؟ تكون التراخ. فإذا قال لها إن كنت فأنت طالق، إذا كنت فأنت طالق، إذا كنت فأنت طالق الآن، يعني ها؟ ما عنده لا نية ولا قرينة، تكون التراخ مثل ما قامت طلق، مثل ما قامت طلق. طيب إن لم تقومي فأنت طالق، إن لم تقومي فأنت طالق، يعني الآن لا، هذه إن، إن ما تتأثر ذلك، يعني إن هي الأم والأم تتحمل تبوى لم وتغير، ما تقول لم من فوري، يعني هي الأم. إذا كان هي الأم لازم يحتيها شيء تتميز به عن بناتها، أليس كذلك؟ فلهذا لم لا تؤثر من مثل إن. والخلاصة الآن أن هذه الأدوات لنا فيها مبحثان، المبحث الأول هل هي للتكرار أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ تدور كل ما للتكرار والباقي لغير التكرار. وش معنى التكرار وغير التكرار؟ إذا قال كلما كنت فأنت طالق، فقامت مرة طلقة، قامت ثانية طلقة، قامت ثالثة طلقة. وإذا قال إن كنت فأنت طالق، فقامت مرة طلقة، قامت ثانية نفس. طيب هل هي للفور أو للتراخ؟ بناء أنه إذا قال إن كنت فأنت طالق مثلا، هل المراد إن كنت الآن أو مطلقا؟ نقول نرجع إلى شيئين قبل، قبل كل شيء، ما هما؟ النية والقرينة. إذا كان له نية بالفورية فهي للفور، إذا لم يكن له، إذا كان هناك قرينة مثل الفورية فإنه يكون للفور، إذا لم يكن كذلك ونوى التراخي، هو نفسه نوى التراخي أو كانت قرينة تدل على التراخي فهو للتراخي. إذا لم يكن شيء، لا نية فورية ولا قرينة ولا نية تراخي ولا قرينة، فلماذا تكون؟ نقول تكون للتراخي إلا ما علم، تكون للتراخي إلا ما علم، فإنها للفور ما عدا إن. فصارت إن الآن، إن إذا لم يوجد نية فور أو قرينة تشير للتراخي المطلقة، للتراخي المطلقة غير إن إذا لم يوجد نية فور أو قرينة، إن اقترنت بها علم فهي للفور، وإن لم تقترن فهي للتراخي. واضح أخوانا ترى هذه التفصيل مهم، يعني بينبغي أن أسأل تأذينا من الباب. عرفنا الآن؟ ها؟ ما هي؟ المعرفة صحيح، هذا خلاصة جيدة. نعم؟ لكن هذه نقول الآن الخلاصة، خلاصة كلام المؤلف، أن لنا في هذه الأدوات مبحثين. المبحث الأول، هل تجيب هذه الأدوات التكرار ولا لا؟ هذا سهل، نقول كل ما للتكرار والباقي غير التكرار، واضح ولا لا؟ طيب المبحث الثاني، هل هي للفورية أو للتراخ؟ نقول مع وجود نية أو قرينة في أحدهما على حسب، إذا وجدت نية الفور أو قرينة للفور فهي للفور، وجد نية للتراخي أو قرينة للتراخي فهي للتراخي، تمام ولا لا؟ إذا لم يوجد نية ولا قرينة فهي للتراخي، أو نقول بعد قبل، إذا لم يوجد نية ولا قرينة فإن للتراخي، إن للتراخي مطلقة، كذا؟ وما سواها للتراخي إلا ما علم، ما سواها للتراخي إلا ما علم فهي للفور. اتضح المقام ولا لا؟ ها؟ واضح؟ ها؟ أيوه حسن، واضح؟ فالإشكال في نفس الفورية هو التراخي، إذا وجد نية أو قرين لأحدهما ها؟ قتل به، إذا كان من الفور أو نوع التراخي أو وجد قرينة للفور فهي للفور، أو قرينة للتراخي فهي للتراخي، إذا لم يوجد نية ولا قرينة فإن للتراخي مطلقا، إن للتراخي مطلقا، وغيرها للتراخي إلا ما علم، غيرها للتراخي إلا ما علم، تمام؟ نعم. نعم، جعلوا هذا مقتضى اللغة، هذا مقتضى اللغة. أما بالنسبة للعرف فالظاهر أن العرف أن الناس لا يفرقون في العرف، يعني لا يفرق العامي بين أن يقول لزوجته متى لم تقومي فأنت طالق، وبين قولي إن لم تقوم، إن لم تقومي فأنت طالق، لكن في اللغة العربية هو هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، يفرقون بين إن وغيره، ولكن لاحظوا أن هذا التفريق أيضا قبله مرحلة، قبل هذا التفريق مرحلة، وهما النية والقرينة، والغالب أنه لا